قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم قطع حشيش الحرم إلا ما استثناه الدليل. ينبغي أن ننتبه. قال: ويحرم قطع حشيش الحرم نعلق إلا ما استثناه الدليل. الدليل جاء نصا في الإذخر، كذلك جاء في بعض الأحاديث وما ينبته الآدميون من الزروع البقول وغيرها، فهذه تلحق لأن هذه ينبتها الناس ويحتاجون إليها في أكلهم وفي علف دوابهم. قال: ويحرم قطع حشيش الحرم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يختلى خلاها، ويضمنه بقيمته كما يضمن صغار الصيد بقيمته. يعني أنت الآن لو صدت عصفورا تضمنه بقيمته، هل بقيمته أو حفنة من طعام، يعني طير صغير تضمنه، كذلك أيضا هنا تضمنه بقيمته وإن قلت، يعني كالحال في الصيد، يعني قطع الشجر والحشيش هو يلحقه العلماء ويجعلونه بمثابة الصيد. ولكن الصيد جاء التفصيل فيه عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في كثير من مسائله، بخلاف ما يتعلق بالشجر، لأن التعدي على الصيد أكثر من التعدي على تلك الأمور. قال: وإن استخلف فهل يسقط الضمان؟ يعني لو حل محله غيره هل يسقط الضمان أو لا؟ فيه خلاف كما مضى على وجهين. قال: وفي إباحة رعيه وجهان: أحدهما يباح لأن الحاجز تدعو إليه فأشبه قطع الإذخر. هنا فيه روايتان، الرواية الأولى: لا يجوز الرعي، وهذا هو مذهب أبي حنيفة، يعني عند الإمام أحمد رواية أنه لا يجوز الرعي، ومعه في ذلك الإمام أبو حنيفة: لا يجوز أن يرعى ما في الحرم من الحشيش. الرواية الأخرى أيضا عند الحنابلة أنه يجوز الرعي، وبذلك يلتقي معهم الشافعية، وعللوا ذلك بتعليل وجيه حقيقة مقبول، لأنهم قالوا: أليس التفد تدخل إلى الحرم كثير من الهدايا؟ فهل كانوا يسدون أفواهها ويربطونها بحيث لا تأكل من الحشيش؟ الجواب لا. إذن لماذا نمنع ذلك؟ ولا شك بأن القول الثاني في نظره أولى، الذي اتقى فيه الشافعية مع الحنابلة. قال: أحدهما يباح لأن الحاجة تدعو إليه فأشبه قطع الإذخر. الثاني يحرم لأنه تسبب إلى إتلافه، فهو كإرسال الكلب على الصيد. قال رحمه الله: وتباح الكمأة لأنه لا أصل لها فأشبه الثمر. الكمأة أنواع، وهي نوع من الفطريات، وبعضهم يسميها بالفقع، وهي نبت لا أصل له في الأرض، وهذه تخرج في بعض المناطق أثناء المطر، يعني عندما ينزل المطر ويتكاثر، وليست في كل المناطق، بل في كل المناطق كما تكثر مثلا في جهة الشمال في المملكة تجد أنها تتكاثر عندما تتساقط الأمطار في أوقات معينة، فإنها تخرج ماذا؟ الكمأة، وهي شبيهة تماما في لونها بالبطاطس، لكنها رق منه قليلا، وإذا وضعت في الطعام فهي أيضا أحسن طعما منه، يعني تعطي الأكل طعما كما يعطيه اللحم.